الحمد لله نحمده ونستعينه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته. قلنا هون عند الشهادتين، واحدة منهم كلامة، واحدة منهم عدلين، حمل ظاهر واعتراف باللسان واضح. فهمتوا يا ما فهمتوا؟ ايوه نعرف منه ان الساعة اللي حد يشوي يعترف قدام الرئيس والله المسؤول اللي ينوب عنه ويعترف على نفسه في رواية اصلا يقام فيها الحد، انما لا تنفع فيها الوساطة. انك فرصة ليك ونستجيحهم الله وريالك عذر لين اعترفت وتأكد من الرواية. نادى الولي او قال له بارك الهنين توضح حملها وبدأ يرتب الامور لإقامة الحد. نعرف من هذا انه مساعد اللي يثبت عند الرئيس وفات رخبة من حطه مرتب الرئيس بقد ما تعلمه وبقد ما كذا ولي اعترف فيه ملاه ويشو كان مولانا عنده عزة ما كذا يسهمتوا ولا ما سهمتوا. ثم حادث اخرى، احادث اخرى ما الى الحديث، انه قال كمرة جاء واحد وزاني واعترف على راسه وقال له انه ما كذا وانه يقيم عليه الحد. قال له لعلك غمست، لعلك قبلت، لعلك عذرت كذا. يدور يسترس معاه، اولا سوله قال له انت مجنون. قال له ما انا الله ماني مجنون، انت كبار قط شربت شوي مخمور عقلك عندك. قال له والله انت زائد قمست وتوه شوي قبلت مسيت والله. قالوا كأنه يلقنه يكان يرشع. اولا لعل العلماء مجنون، قال يطبق الحدود ما تنفذ المجان. حط صبي لا زنا ما يدخل، وحط صبي قاعد يعمل ما كان الصبي ما ينفذ عليه الحدود، والمجنون ما ينفذ عليه الحدود، وحد شارب خمر والله مده ايش الاشياء اللي ما كلا ما تنفذ عليه. يفوت يصحى والله تنشاف علامة، هذا بعد ما هو الخمر بيه الواضح عين عليه امور اخرى. اذا قال كلام مثلا ضد حد والله مربه هو سكران، لكن الكلام ما ينحكم به بيه هو ما هو طبيعي. يسمتوه ولا ما يسمتوه؟ يعود الصف راسه انك يا الله ما تعشر عليه تسوله وتحاول تزيد. انت مجنون، انت مجنون حزن ايه؟ انت اذا صارك زي لسانك ما هو حق عندك. شوف عقله، شوف سلامة فكره، شوف يا كانوا يرشع. وانه خارجة مرة واحد جو اعترف بالزنا وقيل قاع انها امرأة زنت واعترفت، فلما ارادوا ضربها لها يقتلوها انها هربت فدفعوا لغرها. انهم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بيت دفع لغرها ليش انك بيت بيت تهرب يخلوه. يعني الهرب تخلوه، يعني تهرب خلوه عنك. يعني لما اللي تقول اولا انها راهية معترفة من سم تقول انها ما ثلاث معترفة انها تصدق بان الشريعة ما تبقى تنفذ عليها الحدود، تختارها الطوب وتبقى حجة على وجه الارض، ولعل الله ان يخرج بظهرها طاهرين وطاهرات عن تقتل. يا واري لا شاس طرحة الرواية ما فيها قولان ولا ما كلا، لا بد من تنفيذ الحد. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ ايوه فيه ملاحظة. القرآن جاءت فيه الزنا، جاء فيه الزنا لا على حد ما قد تزوج، هي اللي منصوصة، وهذا قاعد شرط عليه الليلة ماضية. الزاني لا ينكح إلا زانية، الزانية والزاني فاجلدوا، مالكم عرفتوا فاجلدوا، تعرفوا جلدوا. القرآن من بلاغته يقول اجلدوا ولا يقول اضربوا. لو قال اضربوه يقد يفتط يا غالي يندار عليه مبجو، والله يندار عليه شنب مانع عياك ما يحس بالخبير. إنجال فجردوا كل واحد منهما مئة جلدة معناها كشف عن جلو إن عود الخبيط يتألم منه فعبر بي جلد إياك يؤكد من الجلد هذا الخبيط في الجلد فلو قال اضربوا كل واحد منهما مئة ضربة كان رجاجي قد يدير على رجاجي رواله ويتم يخبط وعود المعتبر اللي الخبيط ما مخرص كان وألم والله ما ألم والله ما فهمتوه اجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذا بالنسبة لحد ما قد تزوج حد قد تزوج هو اللي قلت لكم نازل فيه الشيخ هو الشيخ أطوية زنيا فارصموهما البتة نكالا من الله قالوا هذه آية من القرآن كانت وانتسخت معناها ما لا تنقرأ يغار معناها مزاري وطبق لماذا الآية قالت الشيخ والشيخة ولم تقل المحصن والمحصنة الشيخ والشيخة إلى زنايا واحدين من العلم ضاعوا بسببها قالوا هذا يدل مذهب عنكم ما هو مقبول مذهب خاسر سابق يسكن فيكم خاسر قالوا الشيخ والشيخة إلى زنايا الدل عنهم ينعودوا الشبان صغار الطفل الصغير والشاب الصغير انهم ما وارد فيهم لاية انهم الى عادوا قطوا الزوجة من الزوجة ما داموا صغار انهم ما فيهم صيفة الشيخ والشيخة لان المشيخة لا تقالوا الا من عند الاربعين رجل لا ما عندي انه ادخلكم الشيخ والشيخة تعلمها الدل على الشكحي وان الجدعان المسار الصغار اهل الثلاثين والعشرين انهم ما فيهم مارة الشيخ والشيخة وعليه الى زرياء انهم يتموا ينشلدوا لغير ما يكتب بيهم ليش الشيخ ان الشيخ تنقال حد بالاغدرة في السن وان هذا ما زالوا شدعان يغان رد عليهم سائر العلماء وقالوا هذا الفهم حقيم ورقيق والمشيخة هنا لا تعني السنة وانما المراد به كل من احصنه معناها كل رجال تتزوج من الرجال ومن العيال مجرد يزنى بعد زواج يعملوا الان ما هو متزوج يرجموا يجمع لا فهمتوا يجمع خلاف اخر هذا الحديث العذره اللي مرنين اعترفت على راسها بالزنا انه ارشمها قالوا طيب احنا عندنا ايتين واحدة منهم قالت ان حد يعود قط تزوج انه رجم واحدة منهم قالت انه ان يثنى انه ينشرد قالوا من درى كان الراجل والمرأة الى ازنوا وهما قط الزوج السابق ذلك من درى كان نطبقوا فيهم الايات السنتين ننشردوهم مئة جلدة ومن ثم نرجموهم تبارك الله احد يرضى عنا يا انت وافتر ما فهمت ذلك هي لا قالت الزانية والزاني فجردوا ولم تفرق بين من كان قد تزوج ومن لم يتزوج واخرت لا انها تعني الناس كاملة تعني القط تزوج وما قد تزوج جاءت لها اخرى وقالت انها هي القط تزوج لكن رسموهما قالوا بعض العلماء انا جمعوا قاع بيناتهم زانا شريدوا كل زاني وكل زانية مئة جلدة بين الآية اللي وردت في سورة النور ويزيد الصلاق اللي قد تزوج يزيدوه من اكتروه رياك فنجمعوا بين الآيتين ولا نفرق بينهما قال لهم الطائفة تكسرية العلماء لا لا لا لا قالوا انه ترى ما قط في حياته جمع بين الرجم وبين الجلد اللي طائفة يجلده وطائفة يرجمها يقال ما قط وجدت انه جمع بينهما قال لهم ما مخليها ان آيته ان ملايد لا يتكلم عن الزنا سورة النور قال على شي ما قالوا في القرآن الاخر قال سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات ما خليت فيها ورمة لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجري قال يا التوضيح يدل على ان اجل جازنا راجل والله امرأة يا الله يسبب فيه العاد قد تزوج يسبب فيه الجلد ثم يرجم والعاد ما قد تزوج يكتفى له بالجلد فقد دون الرجل قالوا لهم اهل السنة الحرين هذا الفهم والله انه زين ولا يرعات على اطلاقها والله يا غير احنا اجبرنا تطبيق اللي بتسلمه انه ما قد جماعة بين جرد ورجم والدليل عليه الحديث الحمد لله لما اعترض على نفسها بالحمل من الزنا اكتفى بالرجم ولم يجري. واضح الكلام؟ ايوه. طيب اتخطينا هذا، فهمت ولا ما فهمت؟ اتخطوا لي الفكرة. ايوه طيب. ايوه شاك من الرواية اخرى الحديث تو معايا، الحديث دل على رواية دل على ان العمل الصالح انه قد يضاعف لعدة اسباب. نعود انا وانت صلينا والله اذكرنا مولانا يا غالانا انكتب لي مليون مليون حسنة وانت انكتبت لك حسنة. السبب شو؟ لاني عندي اخلاص ما عندك محل، عندي خضوع المولانا ورقة قلب ما هي عندك. والله والله انا عذر في الاستغفار في وقت يقبل الله فيه العبادة ويضاعفه. مرة يعود المضاعفة بسبب الزمن، ومرة بسبب الشخص، ومرة بسبب الجماعة، ومرة بسبب اعتبارات اخرى. كيفاش مثلا؟ إذا نصلي وحدي قد عندي درجة واحدة حتصلي وحدي الشجمر درجة يا تسمى اللي ما فيها الروح. إذا نصلي في الجماعة يجبر 27 من در الركعات كانهم زادوا، مازال الله ابنتهم الصلاة مازالت الله صورتها للي طرائح شنهم وضاعفت والله ما وضاعفت 27 مرة سبب هالجماعة والمسي طران حقيمة ما كانت عندي. طلعت البرع وصبحت من جاء بالحسنة فله عشر، هذه هون عاد فله 27 من القضية ما يوح. ايوة اقباطوا تصدقت في رمضان، رمضان ما وكيف ريو الصدق فيه بمنزلة الزكاة. يريد تعطي عشروبيات مصدقهم في رمضان فكأن ما زكيت مالك، وين صلي في ركعة من النافلة فكأنما صليت الظهر أو العصر. النوافل فيه كالفرائض والصدقات كالزكوات. العمل فيه طالع، لكن اللي يعدلوا هاللباتيك ما شفتهم باقي عود آخر رمضان يصبوا ما صديس به اللي يجبروا الربح ينهار الكبير خالي وينباع الحيوان، لكن يخلق من طلوع الاسعار يخلق من اللي في اسعار العمال الصالح. واحدين جالسوا الله المرصى وفطروا الزيادة في الاسعار الله في المرصى، وحتى مريتل تعود عات 100% ومثل 100% ويقوم له كامل يقضي حتى مالي الحسنة 100% وطاعة 100% وتعود الرواية ما هي عادية به للجو كامل مشحون من تقبل الله للعباد. ولذلك مولانا ما ذكر انه قريب من عباد، ما ذكر انه قريب من عباد بشكل مطلق ما هو في رمضان. شايف هذا الكلام اللي نقراه هو اذا سالك عبادي عني، هذه ما هي موجودة في المصحف هكذا، موجودة في بليدة واحدة في المصحف وهي في رمضان بها اللي السابق تفع. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ومن ثم وطحها قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. مازال لا يتكلم على رمضان. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يحصدون. وأرشع على رمضان حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم تختارون أنفسكم فتاب عليكم ما عفى عنكم فلا نباشروهن وافتحوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى واضح يا رمضان ليك فإني قريب. عند مرين يتخطى رمضان تنسحب نحن القرب في رمضان والله وشابق رمضان ما تروها وراه ما تشوفه. أما ما فهمتوا ولذلك عادوا عباد مولانا يحسن شمر الطاعات. ما نعرف كان أحمد بن حنبل كان يختم القرآن في كل يوم كلام المرة، وفي الليلة الواحدة يختم القرآن كلام المرة، وكان فيه يختم القرآن أكثر من 60 مرة في رمضان. يعود الناس حارف استنها الليل والنهار، الليل والنهار مظهور بتعرطة، ليلك عبادة ونهارك عبادة. وكافيكم الليل لا خلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. رايح فمك انت عطشان عاد اخر النهار كاترخ نقري وفمك مخرج بشدة خلاء البطن والجو، هذه الرائحة اللي تسهقل عليه في الدار. حتى كريهة الامام احمد بعض الصالح العلماء قالوا ان الصائم مكروه ليسوق في النهار. قالوا لهم مالهم؟ قالوا شيء طيب عند الله لا ينبغي ان يزال. فيهم اللي كره السواك في نهاية رمضان لعل الزوبة لن يبقي مولان. يعني متعدل الطاعة في رمضان وذوق صليت ركعتين في رمضان كأنك شوفوا صليت جافر من صلاة الصبح، زكيت يا فطر الصائم شهر هذا بسبب الزمن. ومرة يقول جايتك الفضلية والله الحالة جايتك الحالة مالكية سبب مالك سبب لأنك صادف مع شمل عباد مولانا. ثم شايفينها هو أكوى لله المثل الأعلاه. مرة لكن تفتحها لين تفتح فم قراج والله يفتح لك الصدق. شو مالك يدخلوا واحدين ما كانوا قاعد، وش مالك الحاكم يعني يخلي واحدين يدخلوا لي يدخلوا واحدين أخرين كانوا عند الفم ولا معيط لهم في السربت واحدين ما كانوا في البرنامج. والله لا سمتوه مولانا مرة يفتح يدخلوا واحدين نص قاقيق ما كانوا في لقاء. هل تعرفوا مثالتهم يا رب شنهم؟ مثال لا إشرقهم ولا إشقى بهم جليسهم، حد حلق مجلس حد حضر مجلس علمي مجلس ذكر يعني يوفى منها. يقول الله تعالى للملائكة كيف وجدتم عبادي؟ يقولوا لحقناهم يذكرون ويحللون ويعبدون ويفعلون. يقول لهم مالهم؟ يقولوا له كذا كذا. يقول لهم اسلكوا اني قد غفرت لهم. يقول له ان فيهم رسولا فلان انما جاء لحاجة. يقول لهم لا يشقهم ولا يشقى بهم جليسهم، هم اشتحلهم رضا مولانا لغير الحق ذا خارج ويحب متخيش يشفهم ما هم الجماعة. اطلع به المطور كان عندهم مقصين وقت مفتيحة. هل هو مفتوح له؟ هو ما كان مفتوح له يغير به القوم فسكتوا يفهم مقراج اللي مفتح. ولله المثل الأعلى. وفي الحديث الصحيح انك يريد يقول الامام ولا الضالين وتقول امين لما موافقة امينه تامين الملائكة غفر له. حد انت تقول امين وقتك مصادف مع امين شرس مجايلين هالملائكة تطلع انت قاعد بالمغفرة وانت ما بيك فضلك ولا اجاب الدعاك يا غير صادف كمن لا يرد دعاء الملائكة فوقه. هاي تعرفوا مقبول من مقبول من هذه الامرة اللي تاب التوبة. التوبة اصلا تلحي الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم دارها هون على درسه قال اني تقسم على 70 قاع كل ما تخليني اقدع. ما اخطرت البل مني مغبوه منه انك انت قد تتوب توبة تحضر فيها الجماعة كاملة اللي معك. توبتك انت لا يحكم الكبرى عند الله اللي تطفق مقصينا من خلق حياتك. قالهم توبة لو قسمت على 70 من اهل المدينة لو سعت كلها يجبر منها بالدركات. فدل هذا على أن الأعمال الصالحة إنها تارة تعود عظيمة لسبب مولانا. طلبت المولانا ما يشي طلبتك، واستغفار المولانا موقفتك، وعبادة المولانا تطلع مدوبلة وانت من نفسك أشكم لك تسلك. وكذلك المعاصي خارج من المخالق الحال مارك معصيته ما يشي الجاهل. سألين الله السلامة والعافية. عالم يعرف من الأحرام ما هو كي مخلوق جاهل يقع معه علم ما هو كيف تتو. وليالك رب العالمين يبود وخارجهم مسألنا إن نبقكم عليك دب سواني واحد سؤال علمي حتى ودقيق تسمعني يقول في دروس سابقة ساعة وما بتخلقته ساعة بتخلقته هذيك محدة يخلقوا الليل السيفي قال ما تحضر يحضر مجالس الخير. انا عين لي الخلاق الخاء. قد سواني اسمعني يقول اعلان ان الحسنات تضاعف والسيئات تضاعف. فمجلين يشبرني مرقي بالمسي. قال لي بلان انا سمعتك تقول في دروسك ان السيئات تضاعف وده ما وصحي. قال لي بيجي لي مولانا هي الكرة الحسنة هي اللي قرنها عشران هالها. قال السيئة يقول ثلاث شيء لا من لها. ومكلية ما تضاعف. ما توبت. ياخي اللي يقول ما وصحي. فهمتوا؟ ويلقين حق غير ما هو حق. تعرفوا حق ما هو حق. حق ما هو حق. هي الحسنة فعلا تدوبا وتمشي عن عودتها. بيقول لي والله يضاعف لمن يشاء. يا رمال المعصية تدوبا لغير الدوبيل على حاله. هو خارج من الدوبيل اللي تعود في فوتوكوبيات واحدة. وخارج من الدوبيل اللي يعود على شكل الشمر ورخي. يعرفوا النوع من الهواش اللي يشمر يشمح هذه الحال ورتخة. يطوان يا غير هو ما وركب في حبل يا غير هو يطوان. خالق شي يطول بحبل آخر وخالق شي يطول منه هو اليانوني ترى يتمدد. الحسنة تطول بحسنة أخرى والسيئة ما يندار لها السيئة معاها يا غير تشمح اللي تعود تلف تطول. هذا ما فهمتوه ولا ما فهمتوه. هذا قطع عدل مولانا للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعطيكم عليه مثال. قالوا المولانا سابق نحن وهذا من فضل الله علينا وشاكر على نعم وعلى مخ اشعل رسولنا رسولنا صلى الله عليه وسلم جعل رسول الله رسولا. النبي صلى الله عليه وسلم يطلع سورة السماء السابعة وطافي في موسى عليه السلام وطافي امرأة شاعة قال له انت كم فرض الله عليك وعلى امتك في اليوم والليلة. قالوا وجب علينا مولانا 50 صلاة النهار والليل. اخباركم يحبوا حديدة لا يجوا من عنه وهلقى عموري تاني كاملين يعود اليوم والنهار والليل فيهم 50 صلاة يجينا له يعد النص والواحد يصبح يقيم فلان قوم القاية الصبح نصلي ومرا وركعتين يقيم عليهم قاع ويتنحت ويمصمص وتفقع وليك تحجر قد عنكم وما ركعتين ان يصبحوا العشراية قال لكم انه دول يمرق لك الارض 50 صلاة في اليوم والليل. قال ارجع الى ربك اللي هو موسى عليه السلام ارجع الى ربك واسأله التخفيف فان امتك قالوا لا تطيق ذلك. ارجع النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة من اهل الخير ما تنفرد. وقالوا ارن هذا يفهم منه انك عاد حد اعلى منك ان حتى شرم منك في دين مولانا يا ارتك تقلد ولو كنت اعلم منه ان العلم من غير تجربة خاصص. حد سبقك للدعوة الى الله وسبقك لتوجيه المسلمين اذا عدت انت بحر لا ساحل له اقتبس منه واستفد من تجربته ورعا ما تتعاق معاه لان التجربة علم اخر خطير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعلم من موسى واقرب منه المولانا وافضل منه. نار الله يترجع عليه قال والله والله هذا الرأي من حد شرب سابي ما يقدر ينزرك. قال مرجع وجلب ليدا كان يتكلم فيها مع رب العالمين. قالوا يا ربي سألك تخفف عني وعن أمتي في 50 صلاة تخففها عني. قالوا قال عنك 10. شوفوا هاي الطالبة اللي ما بيض عن 10 ما تقابل ما هو بالعشريات 10 يقول 50 قلعت 10 عات اللي 40. رجعوا طه موسى قال له كم فرض قالوا يعني 10. قال له ارجع الى ربك تحمت فيك 40 ما عندنا. ارجع وطلب مولانا قال له قال عنك 10 هذا اللاني يجي موسى يقول له ما عنده فلوس. الى الثانيه جاء قال له كم قال له خلى علي الا 5. قال له ارجع الى ربك انه ما تجعل ال 5 هذول يخلع عند المشاكل. يلا موسى هذا وقتله لا يلزقنا نهور اهو. موسى هذا ما قطريتوه شي من المغاطعات فيد الاخبار وغريب انه في ذاك الزمن البعيد هم على يقول له ان امتك ان امتك يا اخي انا قد شفتهم قاع تارك تعرف هنا الكابيتان تارك تعرف موريتاني تعرف يا اخويا القارات ان امتك كامله لا تطيق ذلك. النبي صار كان امر الله قدرا مقدورا. قالوا سئرت ربي فأعطاني وسئرته فأعطاني وسئرته فأعطاني حتى استحييت من ربي ما طلبت ما أعطاني يعطيني الله العشرة طرحت مستحي من أمر الطلبة اللي تنعطي عباد مولانا اللي منهم والشيخ عند مولانا يعود عاد معطيني يا غير هاي باب الملك كافية كافية كافية يعود معطيني يا غير هو ما في يطرق تأذبا بعد واحد من احنا يقرأ طريق ده يرجع قبيل ويقول له من يا ربي ويتمنى لا لا صغير يا ربي كايس ان لكل نعمة حسابة قال له طلبت ربي فاعطاني طلبت فاعطاني فاعطاني استحي من ربي ارضى وسلم يعين قال انه جاي ماشي من عند مولا ماشي من عند موسى انه شاه النداء من مولا قد خففت عن عبادي واقررت فريضتي خليت علي خمسين في العدد يا غير شاع لهم خمسين في الأجر لاحظوا ان قلعت عنها الزيادة العددية ما ثلاث ياسر من الفوتوكوبات يا غير مديور لهم الريزوت جد اللي في مقام لك يا خمسوها الله ما خمس معناها ليش او ما نتقص يا غير عادة المضاعفة في المعنى وفي القيمة ما هي في الذات الحسنة مضاعفة في الذات وفي المعنى والسيئة تضاعف في معناها وحراس العلاء والشدة يا غير شيء واحد الله ما فهمته هذا الكلام المذكور من تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعت 70 من المدينة لوسعت دل على أن الطاعات شمل هنين عدل المخلوق يبلغ بهم درجة يقسم على العباد ولذلك يقال بأن إدريس على الشيخ دور الملائكة قالوا إن عبدك إدريس يا رب العالمين إن عبدك إدريس كان يصعد له من الأعمال في اليوم مثل ما يصعد له الأرض قاطنة كان من آدم يطلع له من أفعال الطاعات مثل ما يأتي من جميع اليوم احتلال أهما ولده أطاعة المنارة في النهار تقوم مقام جميع اللي على وشيح الأرض من الذاكر يا الله أكد يوم الذاكر والله ما أسمتوه هيا طيب هيا انتهى الوقت شوفوا لا هي نكتفى بهذا القدر من الحديث نعم يا رؤون اختلفوا اختلفوا فيك انه يوم اني استقرر ذلك واعلنوا انه مثلا كذا وقالوا على الناس ابدين يختلفوا فيك اختلفوا كانها هي هي والله غيرها فيها خلاف قيل انها هي الغامدية هذه على انها هي صاحبة موسى زينب باطية اللي عام هذا هو سؤال جايني من شور الاعليات قال ما قريته خرص وشو على الله ولعلي عود مستعجل سؤال ثاني هون عن طريق الشير من عند جيهة النساء انا نقول لهم الاعليات هذا يقول الأستاذ خط يقول لهم الإعلايات أي ما هي عبارة يقول لهم النساء النساء واحد قاعد إلى وذر العربية واحد يقول أنا إني خسر إني قاعد إني نقول خاسر إني نقول موريتاني إن هي ما ينقال له موريتاني ينقال له موريتانيا قالكم إنها إنبات الربطة الموريتانيا الفلوق الشقر اليوم فضلوه النجاح حتى خسر اسم موريتاني حتى تأمل في الدروس يسمعني نقول لها موريتاني أنا قاعد أكثر من موريتاني إني يالله نقول لها موريتانيا انبات الرتل ونشوذ اسم موريتاني أهلا ما هو فروق الشقر اللي يقبروه أنا عكم أحد مشجر عليها في الدروس يعني اللي نقول ما هو حصيح إني نقول لي عليها هم ما نقالهم نقالهم النساء وان موريتانيا ينقال موريتانيا واني مرة نقول عيسى وموسى ان هذا حاسر هي موسى وعيسى يعطي قاصمة انا اهل الرسل الكتاب الله انا نتكلم على الشمال موسى وات موريتانيا ومرة موسى النبي غير نقراه على وجهه العبر بالعبارة المقربة المسهلة لعباد الله هو هام الرسل ويجوب شوفوا ذي المدى اللي تلوذ ما عارف تلوذ ناس يا الله تم قول موسى وعيسى يا شعود الفصيح أنا جاي ناهي نقريكم البلاغة والفصاحة وأنا ناهي نهرد في قلوبكم شو المعاني الشريعة. أنا دور ندخركم شمال دور نقراركم هون دروس من البلاغة والفصاحة والبيان شو ما يعرف رقصهم. هذا ما هذا بس